طيب قال رحمه الله تعالى الآن تبين لكم يا شباب طريقة تكفين الرجل وطريقة تكفين المرأة، واضح؟ الآن سنأخذه من كلام الشيخ. يقول رحمه الله تعالى: ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر. يرد طرف اللفافة العليا، الآن هو وضع ثلاث لفائف صح؟ يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن كما قلت لك قبل قليل. أول شيء يغطى الجانب، يغطى الجانب الأيمن، قال على شقه الأيمن، ويرد طرفه الآخر فوقه، أي فوق الطرف، أي فوق الطرف الأيمن. ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى، أي كالأولى، وهذا اتضح لك بالتصوير. قال: ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه، لشرفه، ولأنه أحق بالستر، أحق بالستر في حال الحياة، فكذلك، فكذلك بعد الممات. قال: ويعيد الفاضل، يعيد الفاضل على وجهه ورجليه، يعني يعيد الفاضل الزائد من الكفن من الأعلى والأسفل، يعيده على الوجه وعلى وعلى الرجلين. قال: بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، يعني فلا ينتشر، لا ينحل حال حمله ووضعه للصلاة عليه وما إلى ذلك. قال: ثم يعقدها، قال ثم يعقدها، يعقد ماذا؟ يعقد الأكفان، يعقد الأكفان. وشرحت لك قبل قليل طريقة، طريقة العرض. قال: ثم يعقدها لئلا تنتشر، وتحل في القبر، تحل في القبر، يعني أن هذه العقد إذا عقدت فإنها تحل في القبر ولا تبقى، ولا تبقى على، لا تبقى على حالها. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، نحن إنما جعلنا هذه العقد لأجل ألا ينحل الكفن، فإذا وضع في القبر فإنه ليس ثم حركة أصلا بعد ذلك. قال: قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. رواه الأثرم. إذا قيل لك رواه الأثرم، هذا الأثرم له سنن لكنها مفقودة، له سنن لكنها مفقودة، ولأجل هذا شوف عندك في الأعلى يقول رواه الأثرم، في الأسفل يقول لم نجده عن ابن مسعود، إلى آخر هذا الكلام. المقصود أنه أصل سنن الأثرم، سنن الأثرم لم يعثر عليها بعد فيما أعلم، لم يعثر عليها بعد فيما أعلم، فهي ليست، ليست مطبوعة. قال: إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد. رواه الأثرم. هذا واحد من الأدلة على هذا، هذا واحد من الأدلة على هذا. ومن الأدلة على أنها تحل العقد ما ذكرته لك، أن الحكم يدور مع علته. ولهذا الإمام أحمد توفي له ابن صغير، وكان الإمام أحمد جالس عند القبر، واقف عند القبر، فكان ابنه عبد الله يعني يسند أخاه في القبر. قال: فأمره بحل العقد، فأمره بحل العقد، عن حل العقد عن الميت. وأيضا يعني جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكرهون أن يجعل في القبر شيئا معقودا، أن يجعل فيه شيئا معقودا أو شيء معقود. قال: وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. تخريق اللفائف التي كفن بها بعدما يوضع في القبر يكره أن تخرق، يكره أن تخرق. ما علاقتنا أصلا بالتخريق؟ العلاقة أنه عرض لبعض الناس في بعض الأزمان أنه كان بهم حاجة شديدة جدا، أو يأتي بعض اللصوص ونحو هؤلاء فينبشوا القبور فقط ليأخذوا الأكفان، إما ليأخذوها لأنفسهم أو يبيعوها ويتاجروا فيها ونحو هذا. فيقول، فجاء بعض الناس، جاء بعض الناس قالوا: نحن الآن بدل ما نجعلها هكذا ثم يأتي اللصوص فيأخذونها ومن ينبشون القبور، فإننا نخرقها لئلا ينتفعون بها. فهذا هو اللي جعل الفقهاء ينصون على هذه المسألة، يقول كره تخريق اللفائف لأنه يفساد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الكفن وهذا عكسه. ثم قال الشيخ: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. قميص ومئزر ولفافة، هذه ثلاثة، ثلاثة، ولكن بدأ ثلاث لفائف صار لفافة واحدة وقميص ومئزر. يقول جاز، جاز ذلك، هذا يجوز، يجوز يعني مباح، وليس، ليس مكروها وليس سنة، ليس مكروها وليس سنة. العنوان عندك في اليمين إيش؟ صفة الكفن المجزئ. الأولى الأولى أن يكون العنوان صفة أخرى مباحة للكفن، هكذا صفة أخرى مباحة للكفن. ليش؟ لأنه تقدم معك صفة الكفن المجزئ صح؟ ثوب يستر جميع إلى آخره، فهذاك الكفن المجزئ، وهذه صفة أخرى مباحة للكفن. قال لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بعد عمر حافل بمضايقة النبي صلى الله عليه وسلم ومضايقة الصحابة رضي الله عنهم والوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع أن يدفع الله عنه العذاب بإلباسه قميصه، فألبسه صلى الله عليه وسلم قميصه كما في البخاري. فالشيخ أخذ منه هنا الاستدلال بأنه يمكن أن يكون مما يكفن به الميت ماذا؟ مما يكفن به الميت القميص. وابن حجر في الفاتح أطال في وجه إلباس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي قميصه، فكان مما ذكر هذا الوجه الذي ذكرته لك. ومما يساعد هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تقدم ليصلي على عبد الله بن أبي رجاء أن يغفر الله له، فكان عمر رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه بثوبه ويذكره بمواقف هذا الرجل السابقة رجاء لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت الآيات في سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالعلماء كالمتفقين على أنه لا يصلى على أن عبد الله بن أبي غير معدود في الصحابة، غير معدود في الصحابة يعني حتى ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مستحقا لهذا الشرف لأنه هو رأس المنافقين. ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان طامعا حتى آخر لحظة أن يغفر الله له، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وترى هذا صعب خصوصا مثل عبد الله بن أبي، يعني وقع في أعراض الصحابة خيار الصحابة، وبين موته وآخر موقف له في غزوة تبوك ربما أيام يسيرة فقط، وقع في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وضايق النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أهل بيته، ومع هذا لما نزلت استغفر لهم ولا تستغفر لهم أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لفعلت. هذا هو المعنى الذي يحتاج كل واحد منا وهو يدعو الناس، أن يكون أرحم بهم من أنفسهم، أن يكون أرحم بهم من أنفسهم. وهذا يعني أنت تحاول أن تستنقذ هؤلاء الناس مما يقعون فيه من الحراف، وأنت نفسك لا تدري هل ينقذك الله سبحانه وتعالى من عذابها ويمن عليك برحمته. فمن رحم رحم. قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص أو يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة. هذا الأثر الظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو، الظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو. وهذا الأثر ما فائدته؟ يعني لماذا ذكر هذا مع أنه ذكر قبله حديث عبد الله بن أبي الذي في البخاري، يعني خبر عبد الله بن أبي الذي في البخاري؟ أي فائدته هذا، فائدته أنه لم يذكر فيه القميص فقط، ذكر الإزار والقميص وذكر اللفافة وأنه يلف بها، أنها ثالثة يلف بها. طبعا إذا قلنا إنه يجعل له إزار وقميص ثم لفافة فالترتيب واضح صح ولا لا؟ يعني أول شيء الإزار يلبسيه ثم القميص ثم اللفافة. قال وهذا عادة الحي، هذا عادة الحي يعني أن يلبس على هذه الصفة وأن يكون الترتيب أيضا على هذه الصفة. ثم قال الشيخ ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر. يكون القميص يعني القميص الذي يلبسه الميت الرجل، كيف يكون صفته؟ يقول يكون بكمين مثل القمص العادية. طيب ودخاريص، ما الدخاريص؟ في كلام كثير عند أهل اللغة في معنى الدخاريص، والظاهر والله أعلم أن معنى الدخاريص الفتحات التي تكون في الجنب، رأيتم يعني بعض الثياب المغربية واللي يلبسها الإخوة من المغرب والجزائر وكذا، يكون في الجنب في القميص خصوصا في الشتاء يلبسون شيء القميص ليس تاما إلى أسفل الجسد، بل يكون يمين الرجل اليمنى ويسار الرجل اليسرى فتحة مثلثة، وهذه الفتحة ربما زادت كانت أعلى من هذا. الظاهر والله أعلم أنه هذا هو المقصود بالدخاريس، الظاهر والله أعلم أن هذا هو المقصود بها. قال لا بزر، لا بزر يعني لا يزر القميص، هذا الزرار، فلا لا يزر القميص زرا، سواء زرا من هنا أو كان زرا من الجانبين. لو كان فيه دخاريس فتحات من الجانبين ثم جعل لها أزارير، يجعل أحيانا هذا يدخل بعضها في بعض، فإنه لا يزر، فإنه لا يزر. إذن المراد بقول الشيخ هنا يكون القميص بكمين ودخاريس، المراد أنه مثل قميص الحي، مثل الاستثناء فيه أنه لا يزر. ولماذا لا يزر؟ الظاهر والله أعلم أنه من جنس العقد الذي كانوا يكرهون أن يجعل في القبر، الظاهر والله أعلم أنه من جنس العقد الذي كانوا يكرهون أن يجعل في القبر. قال وتكفن المرأة والخنثى ندبا، تكفن المرأة المراد هنا يعني البالغة، البالغة هذا على الأشهر، على الأشهر في المذهب. وبعضهم يقول المراد بالمرأة هنا من بلغت 9 سنوات، سواء بلغت، سواء كانت بالغة حقيقة أو لم تبلغ، ما دام تم لها 9 سنوات فإنها تكون معنية بهذا. قال والخنثى ندبا في 5 أثواب، ندبا في 5 أثواب، متعلق الندب هنا قوله 5 أثواب. لماذا؟ لأنه تقدم لك أن الجميع المجزي فيهم إيش؟ ثوب يستر الجميع، صح؟ يستر الجميع، هذا هو المجزي في الجميع. ولكن بالنسبة للرجل يستحب 3 لفائف، وبالنسبة للمرأة يستحب أن تكفن في 5 أثواب. قال لك بيض من قطن، بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، هذه التي أشرت إليها قبل قليل. إزار هذا رقم 1، خمار يلبس على الرأس، وقالوا لا بأس حتى أن تنقب، لو أريد أنها تنقب لا بأس أن تنقب. قال وقميص، وقميص طبعا يراعى في النقاب لا تكون محرمة طبعا، وقميص قال إيش؟ ولفافتين، ولفافتين. قلت لك قبل قليل أني لم أقف على وصف للقميص، أليس كذلك؟ لم أقف على وصف للقميص، لكن في الشرح الكبير، في الشرح الكبير عن ابن سيرين، ابن سيرين أنه كفن بنتا له في بقير ولفافتين، في إيش؟ بقير ولفافتين. قال الإمام أحمد البقير هو القميص الذي ليس له كمان، البقير هو القميص الذي يعني قميص ولكن ليس هو القميص المعتاد، ليس مثل قميص الرجل. وقلت لك قبل قليل أنه العمل عندنا في كثير من المغاسل أنهم يجعلون القميص على هذه الصفة التي ذكرتها لك مفتوحة من الجانبين. كم قطعة؟ كم ثوب؟ 5، 5 إزار، خمار، قميص ولفافتين. قلت لك قبل قليل، قلت لك أنه في قول آخر أو رواية أخرى في المذهب أنها لفافة واحدة، لفافة واحدة، ولكن يجعل قبل الإزار شيء، شيء يشد به الفخذان. طيب ما الدليل على ما ذكره الشيخ هنا؟ الدليل قال لك لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف، عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي زوجة عثمان رضي الله عنه، قالت فكان أول ما أعطانا الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار 3، ثم الملحفة 4، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد الحقى الإزار، والدرع القميص. قال فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص على الترتيب للأحياء، ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. نرجع إلى الحديث، نرجع إلى الحديث. الحديث كم ذكر فيه شيء؟ خمس قطع، وسميت اللفافة الأولى منها ملحفة، والتي بعدها قال الثوب الآخر، يعني اللفافة الأخيرة. هذا من جهة الأثر، هذا هو الدليل. وهذا الحديث لاحظ، قالت فكان أول ما أعطانا الحقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في تتمة هذا الحديث كان جالسا عند الباب، فكان يناولهم هذه القطع قطعة قطعة أو ثوبا ثوبا، فيأمرهم أن يصنعوا به كذا ويصنعوا به كذا. وقولها هنا فكان أول ما أعطانا الحقاء، جاء شاهد له في غسل زينب رضي الله عنها في حديث أم عطية في الصحيح، قالت فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فقال أشعرنها به، يعني اجعلنا هذا الثوب هو الملتصق على البدن، كما قال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، فهو شيء لصيق بالبدن. فهذا من جهة الأثر، هذا هو الدليل. ومن جهة النظر واضح أنه المرأة يعني مأمورة بالستر ومطلوب سترها في حال الحياة أكثر، فكذلك بعد الممات. ثم قال رحمه الله ويكفن صبي في ثوب. فالصبي عند الحنابلة تكفينه ليس مثل تكفين الرجل البالغ، بل يكفن في ثوب. ثوب يعني خرقة واحدة، يعني كفن واحد فقط، هذا هو المذهب. بعض الفقهاء يقول هو مثل الكبير مثل الشافعية، لكن عندنا لا، هو ثوب واحد. ثم قال ويباح في ثلاثة، يعني يباح أن يكفن في ثلاثة ثياب مثل الرجل. قال ما لم يرثه غير مكلف، يعني يباح أن يكفن في ثلاثة ثياب بقيد، ما هو؟ ألا يرثه إنسان غير مكلف. كيف يعني؟ يعني توفي هذا الإنسان صغير صبي، فنقول الواجب ثوب واحد، صح؟ ثوب سيؤخذ من أين؟ من التركة، يعني ثمن هذا الثوب من أين؟ من التركة. طيب الواجب شرعا هو ثوب واحد، فإن أردت زيادة على ثوب فهل لك حق في التركة؟ ليس لك حق إلا أن تستأذن من الورثة. طيب إذا كان فيهم غير مكلف صغير، فهل الصغير له أن يأذن أو لابد أن ينتظر حتى يكبر؟ لابد أن ينتظر حتى يكبر، إذنه غير معتبر هنا في التصرف في المال لأنه محجور عليه، صح؟ فهذا معنى قول الشيخ ما لم يرثه غير مكلف، لأنه إذا كان يرثه غير مكلف وأخذت أنت من تركته زيادة عن الثوب الواحد، فهذا نوع من التبرع والتصرف في التركة في غير ما أذن به شرعا، واضح؟ فهذا هو السبب الذي يقول ما لم يرثه غير مكلف، مفهومه إذا كان جميع الورثة مكلفون فإنهم يأذنون بهذا، ولا بأس أن يقمص في أكثر من ثوب. طبعا المراد هذا إذا كان التصرف في التركة التي هي ستنتقل لمن؟ للورثة. قال وصغيرة، يعني والمستحب في الصغيرة، الصغيرة البنت الصغيرة، ما حد الصغيرة هنا؟ إما أن يقال دون البلوغ، وإما أن يقال دون 9 على القولين اللذين قد تقدما. قال صغيرة في قميص ولفافتين، قميص ولفافتين، فلا يحتاج فيها إلى إزار ولا إلى خمار. خمار واضح لأنه لا يجب في حال الحياة، وإزار لأن عورتها أدنى من عورة الكبيرة، فلا يحتاج إلى الإزار لأن عورتها أدنى من عورة الكبيرة. ثم قال الشيخ والواجب للميت مطلقا يعني ذكر أو أنثى صغير أو كبير ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. هذا الكلام قد تقدم في أول الفصل، ولكن الذي قدمه هنالك هو البهوتي نفسه. فالبهوتي قدم الكلام في الكفن المجزئ صح؟ لماذا الشيخ قدمه هناك البهوتي؟ قدمه لأنه من المهم يعني ترتيب عقلي أن تأخذ أول شيء المجزئ ثم تأخذ المستحب صح؟ فلأجل هذا هو قدمه هناك وذكره هنا مسايرة للحجاوي ذكره هنا مسايرة للحجاوي وهو مناسب كالتأكيد لما ذكرت هذه التفاصيل. طيب قال وكره بصوف وشعر كره بصوف وشعر ما هو؟ ها؟ الكفن الكفن الذي يريد ينصرف يمشي ما في إشكال تريد تمشي تفضل ما في إشكال كره بصوف وشعر يعني يكره كم الساعة الآن 56 لا بأس نكمل كره بصوف وشعر يعني يكره أن يكفن الميت بصوف أو شعر لأن هذا مخالف لفعل السلف يعني هذا مخالف لفعل السلف. قال ويحرم بجلود يعني يحرم أن يكفن الميت بجلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن قتلى أحد. قال ويجوز في حرير لضرورة فقط يجوز أن يكفن الميت في حرير لضرورة فقط اكتب بعدها في الذكر والأنثى الذكر والأنثى سواء كان الميت ذكر أو أنثى الذكر واضح لأنه حرام عليه الحرير في حال الحياة الأنثى لأنها إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها مكان للتزين وبعد الموت هي ليست مطلوبة ليس مطلوبة منها التزين. قال فإن لم يجد إلا بعض ثوب طبعا إذا قلنا حرير للضرورة فقط يعني ثوب واحد فقط فلا يزاد فيه لا يزاد فيه. قال فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق أو ورق. هذا يبدو أنه لابد أن نتوقف هنا لأن في درس بعد هذا ربما فيه فلعل نتوقف هنا ونكمل هذا في المحاضرة القادمة ثم ها ايش رايكم هل في احد هذا دكتور او لا؟ طيب قال فان لم يجد الا بعض ثوب ستر العوره ان لم يجد الا بعض ثوب يعني لتغطيته فانه يستر عوره الميت. قال كحال الحياه والباقي بحشيش او ورق الباقي من ماذا؟ الباقي من الجسد. فإذا ستر العورة فإن الباقي يستر بحشيش ورق. طيب لو كان في ثوب لا يكفي إلا العورة وزيادة فتجعل هذه الزيادة للرجلين ولا إلى الرأس؟ تجعل للرأس لأنه أشرف كما في حديث مصعب بن عمير لما استشهد في أحد. قال وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. دفن حلي إذا كان على الميت حلي أو ثياب غير الكفن فإنه يحرم أن يدفن فيها لأن هذا في إضاعة للمال ولأن هذا المال صار ملكا للورثة لا للميت وهذا تقدمت إشارة إليه سابقا. قال ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه يعني لو كان عندنا إنسان ميت قد كفن وعندنا إنسان حي يكاد يموت من البرد فهل للحي أن يأخذ هذا الكفن و يعني يتغطى به عن البرد؟ نقول له ذلك ولكن بالثمن فيدفع ثمنه مكانه حتى يبحث عن كفن آخر يكون بديلا لأن الميت لا يخشى عليه التلف خلاص هو مات والحي مع البرد ونحوه قد يخشى عليه التلف ولأجل هذا له أن يأخذ على هذا القدر. بقي أن يشار إلى مسألتين الأولى أنه يستحب تغطية النعش يغطى النعش بشيء آخر فوقه وهذا سيأتي مزيد تفصيل له لاحقا والأمر الثاني أنه نص الإمام أحمد على أنه لا بأس أن يستعد الإنسان الكفن كيف يستعد الكفن؟ يعني يشتري كفنا يجهزه لنفسه والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.